الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الأحبة، في هذا المجلس السابع من مجالس كنوز السيرة النبوية سنتحدث عن أمور مهمة ومفصلية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان لها تأثير كبير جدا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الدعوة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. تعلمون، في المجلس السابق أن تحدثنا عن كثير من الوفود ومن المحاولات التي كانت تفعلها قريش مع أبي طالب لكي تؤثر عليه ويسلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل يتركه ولا ينصره ويخلي بينهم وبينه. وعلمتم كيف كانت هذه الوفود وهذه المحاولات تبوء بالفشل، تتكسر موجاتها على صخور صلابة موقف أبي طالب، وأعظم من ذلك موقف النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أشد ثباتا وقوة وصلابة، حتى أن في بعض الأحيان كان أبو طالب يلين قليلا لقومه ثم يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم عروضهم وما جاءوا به، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الإجابة الصادمة الصارمة الحاسمة الحازمة التي تقضي على آمال قريش في هذه الأمور التي يطلبونها. لما وجدت قريش أن محاولاتها تفشل بهذه الطريقة، اجتمعوا ليأخذوا موقفا حازما من بني هاشم. فأبو طالب في هذا الموقف، لما اجتمعت قريش، اجتمع أبو طالب ببني هاشم وبني المطلب وأخبرهم بمحاولات قريش وما وصلت إليه الأمور من سوء، وتعاهد معهم على حماية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحضور بنو هاشم كلهم وبنو المطلب كلهم مسلمهم وكافرهم، وقد تعاقدوا على أن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم ويحموه ولا يسلموه لقريش إلا أبا لهب، فأنتم تعرفون موقفه، فلم يكن مع هؤلاء إنما انحاز إلى قريش. اجتماع قريش أسفر عن أمر خطير، وهو المقاطعة العامة لبني هاشم وبني المطلب، وقد اجتمعوا لأجل هذا في خيف بني كنانة وتحالفوا ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يدخلوا بيوتهم ولا يستقبلوهم في بيوتهم ولا يكلموهم ولا أي وسيلة أو طريقة من التعامل إلا إذا أسلموا النبي صلى الله عليه وسلم لهم حتى يقتلوه. وكتبوا بذلك صحيفة ووقعوا عليها وعلقوها في جوف الكعبة لتكون عهدا وميثاقا على هذا الأمر الخبيث وهذه الخيانة العظيمة لمواثيق العرب ومواثيق القبيلة والدم والأخوة وكل المعاني السامية عند العرب، تنازلت وتخلت عنها قريش لتفعل هذا الفعل المشين الذي لا تقبله نفوس العرب الأبية. لكن البغضاء والحسد والكفر إذا استمكنت من القلب أعمته عن كل فضيلة. مرت طبعا، لما حصل هذا الشيء وضاقت الأمور على بني هاشم وأصبحت هناك مضايقات شديدة عليهم، اضطروا إلى أن يذهبوا وينحازوا إلى شعب بني عامر أو شعب أبي طالب، سمي شعب أبي طالب، وانحازوا إليه كلهم بنو هاشم وبنو المطلب الذين وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودافعوا عنه وانحازوا إليه. وكانت قريش لا تترك طعاما في السوق، لا تبيع عليهم، وإذا جاء أحد من خارج قريش من خارج مكة يريد أن يبيع شيئا في أسواق مكة اشتروه منه ولو بثمن غال، حتى لا يستطيع بنو هاشم وبنو المطلب أن يشتروا منهم شيئا. وبهذه المقاطعة والحصار الشديد اضطر بنو هاشم وبنو المطلب إلى أكل أوراق الشجر، لأنهم لم يستطيعوا أن يجدوا شيئا يأكلوه مما يصلح لبني آدم، حتى كانت أصوات نسائهم وأطفالهم تسمع من خارج الشعب من الجوع بكاء وألما. وكان بعض قريش يدخل شيئا قليلا من الطعام سرا، لكنها لا تنجح دائما هذه المحاولات في إيصال ما يكفي. كانت بعض الأشياء تدخل سرا تقضي بعض الحاجة ولكن لا تقضي الحاجة كاملة، وكان ممن يفعل ذلك حكيم بن حزام لعمته خديجة، وكذلك غيره من قريش، منهم هشام بن عمرو أيضا كان يدخل شيئا قليلا في السر، لكن هذه المحاولات كما ذكرت كانت قليلة وتكشف أحيانا ويحصل بسببها مشاكل لمن أراد إيصال الطعام إلى بني هاشم وبني المطلب في الشعب. مرت على هذه المقاطعة الشديدة والحصار الظالم 3 أعوام، ولكم أن تتخيلوا هذه 3 أعوام التي عاشها بنو هاشم وبنو المطلب في هذا الشعب، المحاصرون ومقاطعون وفي جوع وخوف وفي شدة وضنك، لأنهم في هذا الشعب كانوا يخافون أن توجد غرة وغفلة منهم فيقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا في خوف من هذا الشيء. بعد مرور 3 أعوام ذهب هشام بن عمرو الذي ذكرته قبل قليل إلى زهير بن أبي أمية المخزومي، وزهير هذا أمه عاتكة بنت عبد المطلب، قال له: يا زهير، أترضى أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وأخوالك بحيث تعلم؟ قال: ويحك، فما أصنع وأنا رجل واحد، أما والله لو كان معي آخر لقمت في نقضها. قال: قد وجدت لك رجلا آخر. قال: من هو؟ قال: أنا. قال: ابغنا رجلا ثالثا. فذهب هشام إلى المطعم بن عدي وذكره أيضا بما بينه وبين بني هاشم وبن المطلب من الأرحام والقرابات، ولامه على ما يفعل وما على سكوته وموافقته لقريش في هذا الظلم. فقال المطعم: ويحك، إنما أنا رجل واحد، لو كان معي أحد لا قمت في نقضها. قال: قد وجدت لك رجلا آخر. قال: من هو؟ قال: أنا. قال: ابغنا ثالثا. قال: قد وجدت ثالثا. قال: من هو؟ قال: زهير ابن أبي أمية. ثم ذهب إلى أبي البختري ابن هشام وفعل معه ما فعل، ثم ذهب إلى زمعة ابن الأسود ابن المطلب وأيضا فعل معه ما فعل، فقام الخمسة وتعاهدوا أن ينقضوا الصحيفة. في هذه الأثناء الله عز وجل أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الآن هؤلاء الخمسة سيذهبون إلى قريش إلى المسجد الحرام في مجتمع قريش ليسعوا في النقض. قبلها أراد الله عز وجل أن يحصل شيء موافق لهذا الأمر ليعضد هذا الشيء وهذه المحاولة التي يسعى فيها الخمسة لنقض الصحيفة. الله عز وجل أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض قد أكلت الصحيفة كاملة، ولم يبق من الصحيفة إلا اسم الله عز وجل: باسمك اللهم، وأما بقية الكلام الذي فيه ظلم وقطيعة رحم فقد أكلته الأرض. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب، فجاء أبو طالب من الشعب إلى مكة، فصادف أن هؤلاء الخمسة قد وقفوا في نادي قريش، فتكلم زهير فقال إن بعدين طافوا بالبيت سبعا ثم وقفوا على الناس وقالوا: يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب ونشرب الشراب وبنو هاشم هلك لا يباع ولا يبتاع منهم؟ والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة. فقال أبو جهل: كذبت، والله لا تشق. فقال زمعة: بل أنت والله الكاذب، والله لا تشقن، ما رضينا بذلك. فتكلم أبو البختري فأيد، وتكلم المطعم فأيد هذا الأمر، وتكلم هشام أيضا فأيد هذا الأمر. فلما سمع أبو جهل هذا قال هذا أمر قضي بليل وتشوير فيه بغير هذا المكان، يعني هذا الأمر أنتم تمالأتم عليه وليس شيئا حصل مصادفة. أبو طالب كان يسمع هذا، فتقدم أبو طالب وكلمهم وقال أن محمدا عليه الصلاة والسلام أخبرني بأن الصحيفة قد أكلتها الأرض ولم يبق منها إلا باسمك اللهم. فدخلوا إلى الكعبة فوجدوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا، فنقضت هذه الصحيفة ونقضت المقاطعة، وعاد الناس إلى مبايعة ومعاملة بني هاشم، ورجع بنو هاشم وبنو المطلب إلى بيوتهم، وانقطعت هذه الأزمة وفرجت هذه الكربة العظيمة التي وقع فيها المسلمون ومن معهم ممن أيدهم من بني المطلب وبني هاشم. بعد أن انتهت هذه المأساة وهذه الكربة، هل انتهت الكرب؟ هل انتهى الضيق؟ هل انتهت الأحزان؟ لا، ما زالت الشدة مستمرة. فبعد أن انتهت هذه المقاطعة بفترة قليلة وجيزة مرض أبو طالب، ثم ازداد المرض وازداد وازداد حتى توفي بعد ذلك، بعد انتهاء هذه المقاطعة بأشهر. وعند احتضاره جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية بن أبي أمية، فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أتترك ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة أبيك وملة أبائك وأجدادك؟ فلم يزال به حتى قال آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، ورفض أن يسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنزلت الآية المعروفة المشهورة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت أيضا الآية إنك لا تهدي من أحببت. فهذه مأساة حصلت الآن ومصيبة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا المصائب لن تنتهي، لما انتهت المصائب. فبعد وفاة أبي طالب بفترة وجيزة توفيت المرأة الصالحة السند والعضد القوي والمتين لزوجها خديجة رضي الله عنها، توفيت. ومن عرف علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته خديجة وعرف ماذا كانت تمثل له خديجة خصوصا في هذه الأوقات العصيبة عرف عظم المصيبة. فإن مرور الخبر علينا هكذا قد لا نستشعر عظم المصيبة وفداحتها على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما نعرف أنها كانت السند وكانت العضد وكانت الجبل الذي يركن إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الله عز وجل، وكانت المعين الأول بعد الله عز وجل، يعلم عظم الخسارة وفداحة المصيبة التي وقعت على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أو طرفا من ذلك، طرفا من هذه العلاقة العظيمة التي دارت بينه وبين خديجة، وماذا كانت تمثل له خديجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها آمنت بي حين كفر بها الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وأشركتني في مالها حين حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد. فهذه الأشياء وغيرها كانت ما كانت هي الأشياء التي تدعم بها خديجة رضي الله عنها زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بقي حبها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم مستمرا، وبقي وفيا لها مع تطاول الأزمنة والسنين حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحفظ لها حقها وقدرها ويفي لها بما كانت تفعل، حتى أنه يحسن إلى جاراتها وأصويحباتها وإلى أختها هالة وغير ذلك ممن لهم علاقة بخديجة، حتى غارت منها نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة عائشة رضي الله عنها لما غارت منها وتكلمت عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت وقد أبدلك الله خيرا منها، قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. هذه تدل على هذه كل الأحداث هذه لو تأملناها تدل على عظم حب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها، وعظم مكانتها عنده عليه الصلاة والسلام، وعظم مكانتها في الإسلام. هذه المصيبة الثانية التي تحل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن يموت عمه الرفيق الذي كان يحامي عنه ويدافع عنه ويذود عنه، وتموت صاحبته وزوجه الوفية الصابرة التي هي السند بعد الله عز وجل له، والمعين بعد الله عز وجل. تتتابع عليه عليه الصلاة والسلام المحن والأزمات، وتتراكم عليه الأحزان. وبعد هذا، بعد هذه الأمور، اشتدت أيضا وطأة قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا طالب توفي الذي كان حصنا دون أذية النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفيت خديجة أيضا، وكان لها ولأهلها مكانة أيضا تصد شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن زالت الحواجز، فاشتدت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث ما زالت قريش كاعة عني حتى توفي أبو طالب. هذه الأزمات اشتدت وزادت على النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل ما حصل من الأذية ومن اشتداد الأمور، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه لم يتحمل أن يرى ما يتحمل ما يحصل له من الأذى، ولا تحمل أيضا أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البلاء الشديد، فأراد أن يهاجر إلى الحبشة. فواجهه في الطريق ابن الدغنة، ولما عرف أنه يريد الهجرة، وابن الدغنة كان ابن الدغنة كان كافرا في ذلك الوقت، لكنه كان رجلا شريفا، ولما عرف أن أبا بكر يريد الهجرة قال له والله لا مثلك لا يهاجر ولا يؤذى، فأدخله في جواره. فعاد أبو بكر رضي الله عنه مع ابن الدغنة إلى مكة. هذه لمحة سريعة لما حصل بعد وفاة أبي طالب ووفاة خديجة رضي الله عنها. في هذه لما ازدادت الأزمة في مكة، اضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخروج من مكة لبحث عن من يسنده ومن يؤازره ومن يحميه ويذود عنه ليبلغ دين الله عز وجل، فاتجه إلى الطائف. لما وصل إلى الطائف، طبعا في الطريق إلى الطائف مر على قبائل ودعاها إلى الإسلام وإلى حماية الإسلام والمسلمين، لكنها رفضت كله. فانتهى إلى الطائف وذهب إلى رؤساء ثقيف، ثلاثة من الإخوة كانوا من رؤساء ثقيف، وهم عبد ياليل ومسعود وحبيب ابن عمرو بن عمير الثقفي. فجلس إليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام ودعاهم إلى الله عز وجل وإلى نصرة الإسلام، فأجابوه بإجابات كلها سخرية وخذلان. فقال أحدهم أنه يتكلم عن نفسه، أمرط ثياب الكعبة أي أمزقها إن كان الله قد أرسلك، يعني احتقار للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر أما وجد الله أحدا غيرك فيرسله. وقال الثالث والله لا أكلمك أبدا، إن كنت رسولا لأنت أعظم شأنا من أن أكلمك، ولئن كنت تكذب على الله لأنت أحقر من أن أكلمك. فقام عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم إذ رددتم وإذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني. بقي النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف أياما، وفي هذه الأيام كان يذهب إلى أشراف الطائف ويكلمهم ويحاول أن يقنعهم بالإسلام وأن يدخلهم بالإسلام وأن يقنعهم بنصرة الإسلام والمسلمين، لكنهم اجتمعوا على كلمة واحدة بأن أمروه بأن يخرج من الطائف وأنهم لن ينصروه، وأغروا به السفهاء، فكانوا يسبونه ويصيحون عليه ويهينونه ويرمونه بالحجارة حتى دميت عراقيبه الشريفة صلى الله عليه وسلم. ذهب عليه الصلاة والسلام ودخل في بستان لبعض أهل الطائف، فجلس فيه بعد أن اطمأن من من من متابعة هؤلاء السفهاء له ونجا منهم، ودعا بالدعاء المشهور: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين، وأنت ربي إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك علي غضب فلا أباري، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك، أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في هذه الأثناء هذا الحائط كان لعتبة وشيبة ابني ربيعة من أهل مكة، وكان هذا البستان وهذه المزرعة كانت خارج الطائف بأميال. فلما رأى ابن ربيعة هذا الموقف ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاله، رحماه وأرسل غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس، وأعطياه قطفا من العنب وقالوا اذهب به إلى هذا الرجل وأعطيه. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع بين يديه قال: بسم الله، ثم أكل. فقال عداس: إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد، بسم الله هذا لا يعرفه ولا يسمعها عند الناس هؤلاء ولا عند أهل الطائف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي البلاد أنت وما دينك؟ قال: أنا نصراني من أهل نينوى. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال له: وما يدريك ما يونس بن متى؟ عداس مستغرب الآن. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على النبي صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه ورجليه. فلما رأى ابن ربيعة هذا الشيء قال أحد من الآخر: لقد أفسد عليك غلامك. فلما جاء عداس قال له: ويحك، ما هذا؟ قال: ما في الأرض شيء خير من هذا الرجل، فقال: لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. فقال له: يا ويحك يا عداس، لا يصرفنك عن دينك، فإن دينك خير من دينه. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وقد طبعا رجع حزينا كثيرا، ورجوعه الآن إلى مكة سيكون فيه الموقف هو أضعف بكثير من موقفه لما كان في مكة وخرج. الآن سيعود وقد علمت قريش أنه خذل ولم تقبل به أي قبيلة ولم تنصره قبيلة أخرى، فسيعود كثيرا لهم. طبعا رجع مهموما عليه الصلاة والسلام كما وصف نفسه لما سألته عائشة عن أشد يوم مر عليه، قال: لقد كان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وهو السيل الآن السيل الكبير، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، ذلك ما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي لفعلت. والأخشبان هم جبل مكة الكبار، أبو قبيس والذي يقابله قال له قعيقعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا. وهذا من لطف النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته وشفقته على الناس. في هذه اللحظة عوضه الله عز وجل. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم قريش تحاربه وخرج من عندها كثيرا حسيرا، وذهب إلى أهل الطائف ومر بالقبائل قبل الطائف فخذلته كل القبائل، ثم لقي ما لقي في الطائف، ثم الآن سيعود إلى مكة. الحالة أصعب ما يكون وأشد ما يكون. فالله عز وجل من لطفه بنبيه صلى الله عليه وسلم أرسل إليه جنسا آخر من مخلوقاته. لما أبى البشر والناس أن يقبلوا دينه فأرسل إليه الجن ليسمعوا القرآن، كما جاء هذا في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. هذه الحادثة طمأنت النبي صلى الله عليه وسلم قليلا وهدأت من روعه ورفعت حالته المعنوية وقوت قلبه عليه الصلاة والسلام. فلما رجع إلى مكة قابله جبير بن مطعم بن عدي المطعم بن عدي وأدخله في جواره، فكان في جوار مطعم بن عدي فترة من الزمن حتى أراد الله عز وجل شيئا آخر. لعلنا نكتفي بهذا المقدار حتى لا أطيل عليكم، ولكي يكون معنا وقت نستطيع أن نأخذ الفوائد المنتقاة والمستقاة من هذه الفترة الزمنية من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من أعظم الفوائد التي تؤخذ من المقاطعة، أولا أن هذا الدين الذي نحن الآن نتفيأ ظلاله ونأخذه بكل يسر وسهولة، موجود في الكتب وموجود في وسائل التي تحفظه لنا وتوصيله إلينا غضا طريا، نسمع ما نريد من دين الله عز وجل ونتعلم ما نريد من دين الله عز وجل بأسهل الطرق. هذا الدين وهذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام ووضوح تعاليمه لنا ووصولها إلينا بهذه الطريقة السهلة الواضحة، تراها هذه لم تصل إلينا إلا بتضحيات النبي صلى الله عليه وسلم وبتضحيات أصحابه رضوان الله عليهم وتضحيات السلف الصالح الذين بذلوا الغالي والنفيس ليصل إلينا هذا الدين غضا طريا نأخذه غنيمة باردة. فلا ننسى أولا شكر هذه النعمة أن يصلنا هذا الدين بهذه الطريقة، ولا ننسى فضل النبي صلى الله عليه وسلم علينا، ولا فضل أصحابه رضوان الله عليهم، وفضل من نشر هذا الدين وحفظ لنا هذا الدين وحفظ لنا القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلت إلينا بهذه الطريقة الواضحة السهلة التي نستطيع أن نقرأ القرآن ونفهمه ونعرف معانيه ونسمع ونقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونتعلمها ونعلمها بكل يسر وسهولة. لا تنسوا ذلك الجيل العظيم الذي ضحى بكل غال ونفيس لأجلكم. اعرفوا للنبي صلى الله عليه وسلم قدره، واعرفوا لأصحابه رضوان الله عليهم قدرهم. الجفاء الذي يحصل الآن مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أمر غير مقبول شرعا، بل هو خطير على الإسلام على المسلمين، خطير جدا، ينبغي المسلم أن يتخلص من هذا. من الفقه هذه المرحلة، أنتم تعلمون الآن أن قريش رأت آية عظيمة تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم أن الصحيفة قد أكلتها الأرض ولم يبقى إلا باسمك اللهم، ففيه علامتان تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أولا إخباره بهذا الحدث، فلما فتحوا الكعبة وجدوها كما ذكر. أيضا أن الكلام الذي فيه ظلم وهي اعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكلته الأرض وتركت الكلام الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم باسمك اللهم، فهذا شيء يعني يجعل العاقل الذي يريد الحق يصدق ويقبل الحق، لكنهم عاندوا. فنستفيد من ذلك أن الحجج والبراهين مهما كانت عظيمة وواضحة وبينة لا تفيد صاحب الهوى المعاند، ولذلك يحذر الإنسان منا أن يكون صاحب هوى أو أن يعاند أو أن يرفض الحق. إذا جاءك الحق ولو من عدوك الذي تبغضه فاقبل الحق. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من إبليس، من الشيطان. تعرفون الشيطان الذي كان يأتي إلى أبي هريرة فيسرق من الصدقة من أموال الصدقة فيقبض عليه أبو هريرة، في ثالث ليلة قال أعلمك كلمة تنفعك، وأخبره بأنه إذا اضطجعت إلى وضعت جنبك إلى في مضجعك فقل آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أبو هريرة أخبره قال ذاك شيطان وقد صدقك وهو كذوب، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان الحق ولم يرفضه لأنه أسوأ خلق الله وأشدهم كفرا وأشدهم بعدا عن الله عز وجل وعدو الله الأكبر، لم يقل هذا إنما قبل الحق. أيضا لما نتأمل هذه الثلاث سنوات التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بني هاشم وبني المطلب في هذه الشدة العظيمة التي بلا شك أنها تزداد كل يوم، لأن الحال لا تتحسن بل تسوء تسوء تسوء، فالأزمة تشتد والكربة تعظم، ومع ذلك بعد ثلاث سنوات من الألم والشدة والضيق والضنك يأتي الفرج. فمهما استطال الظلم ومهما انتصر وعلى الباطل فإنهما إلى زوال، وسينكشف الشر والباطل والظلم بإذن الله، لكن على المسلم أن يثبت على دينه وأن يصبر وأن يلح على الله عز وجل ويدعو الله عز وجل ويقوم بما أمره الله عز وجل ليستحق النصر. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أيضا مما يستفاد في هذه من هذه الحادثة حادثة المقاطعة أن هذا الدين منصور ومؤيد، وأن الله عز وجل سينصر هذا الدين بمسلم أو بكافر، فالله ينصر الإسلام ولو بالرجل الكافر ولو بالرجل الفاسق. فالشأن كل الشأن أن تكون أنت وأنا ممن ينصر دين الله عز وجل. الدين قائم وباق ومنصور، لكن لنحز شرف هذا الأمر بهذه الفضيلة العظيمة وهي نصرة دين الله عز وجل، ويحذر الإنسان من مغبة التكاسل في ذلك وخذلان دين الله عز وجل، فإنه أخطر ما يكون على المسلم. أيضا لما نتأمل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في تحملهم لهذه الأذية ولهذه الاعتداءات التي استمرت سنين طويلة قبل المقاطعة وبعد المقاطعة، لما نتأملها نعلم علم اليقين أن العقيدة والدين أكبر في نفوس المؤمنين من الدنيا. لذلك ينبغي أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانت عقيدتهم ودينهم أعظم في نفوسهم من أنفسهم ومن الدنيا كلها. أيضا نستفيد من ذلك من هذه الحادثة أن ينبغي على الداعية وعلى طلاب العلم أن يكون لهم ارتباط بالمجتمع ليؤثروا في المجتمع، ليبذلوا دين الله عز وجل، ليبذلوا الخير للناس، لينشروا دين الله، لينشروا العلم الشرعي، ليدعوا إلى الله عز وجل، وأيضا حتى يكون لهم حاضنة شعبية من المواطنين من المجتمع تعينهم في إقامة الحق وفي نشر الحق وأيضا في صد عدوان المعتدين عليهم، كما حصل من هؤلاء الخمسة الذين سعوا في نقض الوثيقة وهذه الصحيفة الظالمة، فإنهم قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ورغم أنهم كانوا في ذلك الوقت كفارا. من الفوائد التي نستفيدها أيضا من هذه المرحلة التي مرت معنا وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة بالخواتيم. فأو أن أبا طالب رغم أنه كان كافرا طيلة حياته حتى أصبح هرما، ولو أنه آمن في آخر حياته ونطق لا إله إلا الله محمد رسول الله لنجا. فالعبرة بالخواتيم، سواء كان الإنسان كافرا ثم أسلم في الأخير أو كان فاسقا عاصيا ثم تاب، أو العكس أن يكون مؤمنا مسلما ثم في آخر عمره نسأل الله العافية ينتكس ويفسق ويفجر أو يكفر ويكون خاتمته خاتمة سوء. فالعبرة بالخواتيم، لذلك اسأل الله دائما حسن الخاتمة واعمل العمل الذي يؤهلك أن تحوز هذه الكرامة ويكرمك الله عز وجل بالخاتمة الحسنة. أيضا يا أحبة فيها دليل على أن تقليد الآباء والأجداد بدون نظر في صحة معتقداتهم وفي صحة عاداتهم وأفعالهم وأقوالهم مضر ضررا شديدا بالأبناء وبالجيل الحالي، لأن التقليد الأعمى هذا يجعل الإنسان يقع في المحرمات ويقع في الكفر لأجل أن يقلد أباءه وأجداده. أيضا نستفيد منها أن الهداية ليست بيد أحد، نحن عندنا الله عز وجل أعطانا هداية الدلالة والإرشاد فقط، أما هداية التوفيق والقبول للحق فهذه عند الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس أسلوبا وأحسنهم دعوة وأكملهم طريقة وديانة وأعظمهم شأن عند الله عز وجل، ما استطاع أن يهدي عمه أبا طالب، فكيف بمن دونه عليه الصلاة والسلام. أيضا نستفيد من هذه الحادثة أو من هذا الموقف سوء مغبة أصحاب السوء. فانظروا إلى أبي طالب، لو أن الله أراد به خيرا لما حضر في وفاته هؤلاء الأصحاب، أصحاب السوء، أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية قبل إسلامه، فإن الصحبة الصالحة نفعها واضح وظاهر على الإسلام على الإنسان، والصحبة السيئة أيضا ضررها واضح وظاهر وبين على الإنسان. وليحذر الإنسان، يحذر المسلم، لا تظن أن تأثير الصحبة الصالحة أو تأثير الصحبة السيئة فقط على الشباب الصغار وعلى المراهقين، مهما بلغت من العمر ولو كنت كهلا هرما فإن صحبتك ستؤثر عليك، إن كانوا خيرين أثروا عليك بالخير وإن كانوا سيئين أثروا عليك بالسوء، ليس هناك أحد في مأمن من تأثير الصحبة عليه أبدا. هذا مفهوم خاطئ وقاصر عن الصحبة، أنها تؤثر فقط على الصغار وعلى الشباب، وأن الكبار في مأمن من ذلك، هذا غير صحيح، هذا لا صحة له، بل الواقع يكذبه. يستفاد من موقف أو من الحدث خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف أن الإنسان إذا أراد أن يبدأ، أراد أن يدعو أهل قرية، أن يدعو أهل مدينة أو أهل بلد، هل يبدأ بأكابرهم أولا حتى لا يحسده أو يغضب هؤلاء الأكابر فيعاندوه ويرفض دعوته، فيكون قد خسر الصوت الأعظم والقوة الأكبر في هذا البلد. الأمر الآخر أن فيه تطيبا لخواطرهم وجذبا لهم، فلو أسلموا هؤلاء، وهي أيضا أولويات، أنت تعمل بالأولويات، وأيضا فيه اختصار الوقت، لأن هؤلاء لو أسلموا لو دخلوا أو استجابوا لدعوتك سيستجيب كثيرون من أهل البلد، بل ربما تستجيب البلدة كاملة، وهذا مشاهد في مع الإخوان والمشايخ الذين يعملون في الدعوة في أنحاء العالم. إذا أسلم زعيم القرية غالبا تسلم القرية كاملة، ربما دخل الآلاف في الإسلام بسبب إسلام شيخ القبيلة أو زعيم القرية. فيحرص الإنسان على أن يكلم أو يبدأ بكبار البلد حتى لا يخسرهم ويكونوا ضده. أيضا نأخذ من هذا الحديث، الآن لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم مات عمه وماتت زوجه، بلا شك أنها مصيبة، لكن لما نتأمل نجده قد صبر ولم يحمل، لم يكن همه ذلك الهم الشديد الذي يوازي همه وغمه الذي حصل له لما نقض دين الله عز وجل، ولما صد عن دين الله عز وجل، ومنع انتشار الدين، وكثرت المنكرات التي يراها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي الطائف وفي كل مكان. هذه الخسارة الدينية كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأشد على قلبه من خسارته الدنيوية لما خسر عمه وزوجه. فنقص الدين وصد عنه وانتشار المنكرات في قلب المؤمن أشد من فقد أقاربه وأحبابه، وهذا يدل على كمال الإيمان، من كان يجد في هذا في نفسه فهذا يدل على أن إيمانه عظيم. أيضا الدين ليس مقصورا أو مرتبطا ببلد معين، فمن استطاع أن يقيم دينه وأن يدعو إلى الله عز وجل وأن يقيم شعائر دينه في بلده الحمد لله، فإن ضيق عليه في بلده ومنع من إقامة شعائر الله وجبت عليه الهجرة وترك هذا البلد، لأن الدين ليس متعلق بدولة معينة ولا ببلد معين ولا بقرية معينة، إنما يجب عليه أن يبقى في البلد أو يكون في بلد يستطيع أن يؤدي دينه فيه وأن يدعو إلى الله عز وجل فيه. طيب أيضا يستفاد من موقف النبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت له هذه الأمور في خضم هذه المآسي التي تحصل له وهذه الشدائد وهذه الاعتداءات وهذا الأذى، كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يلجأ إلى الله عز وجل، فنقتدي به صلى الله عليه وسلم ونلجأ إلى الله عز وجل في كل شيء، في كل أمر نلجأ إلى الله عز وجل، نلح بالدعاء على الله عز وجل، فإنه لا نصر ولا تمكين ولا كفاية ولا حماية ولا وقاية ولا خير ولا منع للشر إلا من الله عز وجل، فيعلق الإنسان قلبه بالله عز وجل. الفوائد يا أحبة والله كثيرة لكن الوقت طال، لكن أختم بفائدة لعلها تكون فائدة تربوية إيمانية لنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الاعتداءات التي حصلت وشدة همه وغمه وكربه لم يفوت قيام الليل، صلى قيام الليل وجاءت الجن فصلت معه وسمعت القرآن فتأثرت وأسلمت. فالعبادة عبادة الإنسان مهمة جدا في تقريبه لله عز وجل، في استكثاره من الخير، في زيادة إيمانه، وأيضا في تثبيته وتقويته في مواجهة تحديات الحياة وتحديات وصعوباتها وفي الأذى الذي يتلقاه وفي مواجهة أعدائه، فإن العبادة التي يصدق فيها مع الله عز وجل نافعة له بإذن الله. هذا ما تيسر هذه الليلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد والحمد لله رب العالمين.